الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومر بنا أيها الأحباب كيف التقى عليه الصلاة والسلام في الوفد الذين قدموا من المدينة، أولا ستة كلهم من الخزرج، وفي السنة الثانية 12 منهم 2 من الأوس و10 من الخزرج، وفي السنة التي تمت فيها البيعة بيعة العقبة الثانية 73 رجلا، منهم 61 من الخزرج و11 رجلا من الأوس. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام النقباء وعددهم 12 رجلا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس، وتمت البيعة وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في الهجرة إلى المدينة، حيث وجدوا فيها منعة وقوة، ولم يحصل لهم ما يكثر الصفوة أو يعكر في سبيل دعوتهم. ثم أذن الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، حيث هاجروا واحدا بعد الآخر، ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. ثم أذن الله لنبيه بالهجرة على ما سيأتي موضحا في قراءتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الهجرة إلى المدينة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يلاقون الأذى والعنة والمشقة والتطاول من أرباب الكفر وصناديد الطغيان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فآذوهم، ونال الصحابة من الأذى ما الله به عليم، فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وتسللوا واحدا بعد الآخر خفية من أهل مكة. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة. أول عندنا هجرة أيها الأحباب إلى الحبشة، وهجرة أخرى إلى الحبشة، ولم تقل هذه الهجرة إلا أن الهجرة التي استوطن واستقر وحصل الإيخاء بين المهاجرين من مكة والأنصار وهم أهل المدينة، وتم الاستقرار بالمدينة. نعم. فبادروا إليها، وأول من خرج أبو سلمة. أبو سلمة وزوجته أم سلمة وابنه، وحصل لهم من الضيق أو من الشدة أو من العنة من أهل مكة ما حصل، فأبو سلمة هاجر، وأهل زوجته أم سلمة منعوها ولم تتمكن من الهجرة، ثم جاء قاربه وقالوا هذا ابننا لا يمكن أن يبقى لديك يعنون الغلام، فتفرق شمل الأسرة في الله عز وجل. أبو سلمة في المدينة وأم سلمة حجزت بمكة، وغلامها أخذ من يديها من أهل زوجها، حيث قالوا هذا يخصنا ولا يمكن أن يبقى معك. نعم. وأول من خرج أبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجته أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة منعت، وحيل بينها وبين ابنها. نعم. وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد وهي وولدها وولدها إلى المدينة بعد سنة من التفرق. نعم. هي وولدها إلى المدينة، ثم خرجوا أرسالا يعني جماعات، في الصباح، في الظهر، في المغرب، في العشاء، يتسللون لا يريدون أن يطلع عليهم أحد، ذهابهم خفية، فإذا خرجوا كأنهم يريدون القرى القريبة من مكة، كأنهم يريدون أن يذهبوا إلى ماشيتهم، كأنهم يريدون أن يذهبوا إلى أمتعتهم، إلى مزارعهم، خوفا من أهل مكة يتسللون. نعم. ثم خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق منهم بمكة أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأقام بأمر رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم لهما، وعلي لم يهاجرا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلب منهما التريث. أما بقية الصحابة فقد هاجروا واحدا بعد الآخر. نعم. فقام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، وإلا من احتبس. قام بأمري يعني قال لهما تريثا، أبو بكر ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي ليكون لديه من الأمانات التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بتسليمها إلى أصحابها. نعم. وإلا من احتبسه المشركون كرها. المشركون يعني من منع، من كان الأمر إليه هاجر صباحا، مساء، ظهرا، عصرا، أما من لم يستطع وحبس فهذا بقي بمكة كارها. فالصحابة رضوان الله عليهم خرجوا لأجل نصرة الدين ورفع راية العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة أقسم بأن مكة هي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله، ويقول عليه الصلاة والسلام ولولا أني أخرجت منك يعني يا مكة لما خرجت. فمكة هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، يقول عليه الصلاة والسلام ولولا أني أخرجت منك لما، نعم. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه. أعد جهازه يعني ما يحتاج إليه في السفر. هيأه لأجل أن يكون جاهزا حينما يأتيه الإذن من المولى عز وجل. حينما يأتيه الأمر بالتوجه جهز حاله ليكون جاهزا حينما يأتي الأمر يتوكل على الله. نعم. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج. متى يؤمر؟ من الذي يأمره؟ الله. ربه جل وعلا. لا يدري هل يكون الأمر اليوم أو غدا أو بعد غد. يريد أن يكون جاهزا لأن الصحابة ذهبوا واحدا بعد الآخر وبقي هو وأبو بكر وعلي رضي الله عن الجميع وصلى الله عليه وسلم. صلى الله على المصطفى ورضي عن أبي بكر وعن بقية الخلفاء الراشدين. ينتظر الإذن ليكون جاهزا. نعم. وأعد أبو بكر جهازه. تأمر قريش بدار الندوة. بعد هذا أحس أهل مكة بأن الصحابة وجدوا ميدانا فسيحا يرتاحون به وينشرون دعوة ربهم ويعلنون فيه كلمة التوحيد. وأول من ذهب من هو؟ قلنا أول من ذهب أول من ذهب داعيا ومرشدا ومعلما مصعب ابن عمير الذي دعا سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وأسعد بن زرارة وغيرهم من الصحابة من كبار أهل المدينة آمنوا على يديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تريث والصحابة يذهبون وتأتي الأخبار إلى أهل مكة لأن من ذهب وجد راحة بال واطمئنان خاطر وسعة رزق وأمن وغير ذلك. فقالوا إذا تركنا الأمر هكذا سرعان ما يجتمع حوله أهل المدينة ويكرون عليه. ومر بنا بأنهم فكروا عند البيعة قالوا إذا لو رجعنا إلى أهل مكة وقضينا عليهم قتلناهم قتلهم لكن وجدوا أن الوقت غير ملائم وهم لم يؤمروا بذلك. فأهالي مكة قالوا إذا راحوا للمدينة وجدوا النصرة ووجدوا التأييد ووجدوا المساعدة ووجدوا الانتشار الإسلام كل يوم يدخل في دين الله أفواج عديدة من الناس فهذا سيكون لهم مردود سلبي علينا. سوف يجتمعون أول ما يبدأون بمكة فما الحال؟ وكانوا إذا أهمهم أمر أو شغلهم خطب اجتمعوا في دار الندوة. دار يسمونها دار الندوة يجتمعون بها ويتدارسون الرأي ويتشاورون في الأمر. فقال أحدهم الرأي عندي وما هو؟ قالوا نكبله لا ندع أحدا يتصل به ولا يتصل به لا نسمح لأحد أن يقابله ولا نسمح له بمقابلة أحد ونكبله. هذا رأي. رأي جماعة آخرين قالوا لا ما نكبل ولا شيء. إذا كبلنا جو الجماعة وأخرجوا لكن فيه بعيدا نبعده عن هذه البلاد مرة واحدة. هذا الرأي الثاني. شوفوا الرأي هذا الرأي الأول فيه سلبيات سنبينها فيما بعد. الرأي الثاني فيه سلبيات أيضا. تكلم أبو جهل قال لا، لا نكفله ولا ننفيه، وإنما الرأي عندي. قالوا وما هو؟ وكان دخل عليهم الشيطان في صورة شيخ له مكانة وله عقل راجح وله هيئة، بحيث أنه إذا قال كلاما أنصتوا له. قال فقال أبو جهل الرأي عندي أن نختار من كل بطن من بطون مكة شابا قويا جلدا، ونعطيه سيفا حادا فيقفوا له، فإذا وقفوا تناوله هؤلاء الشباب بسيوفهم فيقتلوه قتلة رجل واحد كله. عند ذلك إذا تقدم بنو عبد مناف يريدون الدم ما يستطيعون أن يجابهوا أهل مكة، لأنه لو بطن واحد يمكن يكون بينهم معركة هم وبني عبد مناف، لو بطنين ربما يطلب بنو عبد مناف من قبيلة أخرى المساعدة فيحصل فكت. لكن إذا أتينا بمجموعة من الشباب الأقوياء الشجعان وأعطينا كل واحد منهم سيفا حادا وطلبنا منهم أن يضربوه ضربة رجل واحد، من القاتل يتفرق دمه في القبائل، الفكرة يتفرق دمه في القبائل، ما تكون القبيلة التي نالت من الدم أو سفكت الدم قبيلة بطن واحد، وإنما مجموع قبائلها المكة. إذا كان عند بني عبد مناف استطاعة أن يحاربوا الجميع فليحاربوا. ماذا يطلبون إذن؟ مدام القصاء مدام القتل لا استطاعة لهم به وهذا أمر مستحيل، يريدون المال. المال نعطيهم ما شاءوا، مدام يريدون ديات يأخذوا من الديات ما شاءوا وتنتهي ونرتاح. فقال الشيطان هذا هو الرأي. أما إذا قلتم كبلوه، كبلوه بمعنى اربطوا، جو فدخلوا أطلقوا وثاقه، وإذا نفيتموه اجتمعوا عليه وحاطوا به وسلوا سيوفهم وكروا عليكم. لكن الطريقة هذه اللي ذكرت يا أبا جهل هي الطريقة المثلى، حيث أنهم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقدم. فوقفوا عند الباب ومعهم سيوفهم المصلتة، معهم سيوفهم ينتظرون خروج المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأعمى الله بصائرهم وخرج عليه الصلاة والسلام ووضع التراب على رؤوسهم، وضع التراب على رؤوسهم وأعمى الله بصائرهم فلم يروه، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى غار تبوك. فهذه الفكرة التي جاءت واستحسنها الشيطان أن يأخذوا من كل قبيلة شابا قويا شجاعا ويعطوه سيفا حادا لأجل أن يضربوه ضربة رجل واحد، فعند ذلك يتفرق دمه بالقبائل، إلا أن الله عز وجل أعمى بصائرهم وخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام ووضع التراب على رؤوسهم وخرج إلى غار حديثه على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. تآمر قريش بدار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار الندوة هي التي يجتمعون بها إذا أهمهم أمر أو رأوا أن هناك خطب يستحق العناية والاهتمام فيبرموا الرأي في دار الندوة. نعم. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا بأهليهم إلى المدينة عرفوا أن الدار دار منع، أن الدار فيها المنع وفيها النصرة وفيها الحماية وفيها ارتياح البال واطمئنان الخاطر، فلا بد أن يتخذوا قرارا ليحولوا بينهم وبين الاستمرار في الهجرة. نعم. عرفوا أن الدار دار، عرفوا أن الدار دار منع. منع معنى منع، ما معنى منع؟ يعني قوة فيها الحماية، فيها الحماية ولا يمكن لأحد أن يناله أذى في هذه الدار، لأن الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليه الصلاة والسلام المحيا محياكم والممات مماتكم. نعم. وأن القوم أهل حلقة وباء فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمع إذا خرج الرسول واجتمع بأصحابه في المدينة يكر راجعا عليهم. نعم. فيشتد أمره عليهم. دخل عليه الصلاة والسلام في عام الفتح وحطم الأصنام وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما جاء وتم الفتح ما تظنون أني فاعل بكم وقد حصل منهم الأذى وقد حصل منهم الشدة وقد حصل منهم العانة الشديد؟ وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الخلقاء. نعم. فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد أمره عليهم، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد، فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ له أبعة وهيئة جميلة على أساس أن يكون صاحب رأي وحكمة ومعرفة ودراية، فاستمع إلى الآراء، سمع رأي من يقول نكبله قال له مو برأي، سمع من يقول نخرجه قال له وهذا أيضا مو برأي، سمع رأي أبو جهل أن يختار شاب من كل قبيلة فعند ذلك يتفرق دمه في القبائل، ما يستطيع بني عبد مناف أن يجابه بطون مكة وقبائلها جميعا ما يستطيعون، لكن يريدون دية يطلبون مشاعر دية بسيطة. نعم. وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضاه. نعم. إلا أنه الشيخ يرده يعني يرد الرأي يقول له هذا رأي مصايب، هذا ليس صائب، هذا خطأ، هذا إذا فعلته حصل كذا، إذا كبلتوه جاءوا فكوه، إذا أخرجته سمعوا حول، يعني كل الآراء اللي ذكرته غير صائبة. نعم. فأشار كل منهم برأي والشيخ يرده ولا يرضى إلا إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه برأي، يعني تبين لي رأي أريد أن أبديه لكم. قالوا وما هو؟ قال كذا وكذا، قال هذا الشيطان قال هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصائب. نعم. ما أراكم وقعتم عليه؟ قالوا ما هو؟ قال يقول إني تبين لي رأي أعتقد أنني انفردت به ولم يقع عليه أحد منكم. فجميع الآراء التي ذكرتم هي سلبية، جميع الآراء غير صائبة لأن عليها معاخر، لكن الرأي عندي ولم يقع عليه أحد منكم. نعم. قالوا وما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش. فإذا كان عندنا 10 قبائل نأخذ 10 شباب، إذا كان عندنا 5 قبائل مثلا نأخذ 5، إذا كان عندنا 15 نأخذ 15، ونعطي كل واحد من الشباب سيف ونختار السيف الحاد ويقفوا عند الباب، فإذا خرج كلهم ضربوا ضربة رجل واحد، ما يضرب واحد، إذا ضرب واحد عرفنا أن هذا القاتل، لكن إذا ضربه هؤلاء المجموعة، إذا ضربوه جميعا تفرق دمه في القبائل. نعم. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا. جلدا مش معنى جلدا يعني قويا شجاعا. نعم. ثم نعطيه سيفا صارما، ثم نعطيه سيفا حادا. نعم. ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه. هذا ثم الثاني، لأن الضربة الأولى بتكون قاتلة، الضربة الثانية تكون قاتلة، لكن نظر يضربوه في لحظة واحدة ضربة رجل واحد. مين اللي قتل؟ كل الجماعة دول قتل. يلا بني عبد مناف تستطيعون تجابهوا أهل مكة جميعا؟ ما تستطيعون. فهذا قال لما أبداه أبو جهل قال الشيطان هذا هو الرأي. نعم. فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما يعني تصنع. أهل المصطفى عليه الصلاة والسلام أعمامه أقاربه يريدون المطالبة بالدم، لا يستطيعون أن يطالبوا كل أهل مكة، لكن لو بطن واحد كان يقابلهم بطن، ممكن يحصل بينهم قتال بطن مقابل بطن، لكن قبائل مكة كلها لا استطاعة لبني عبد مناف بذلك. طيب ما دام ما في استطاعة للدم بدل الدم، ماذا بقي؟ بقي الدية. أبشروا خذوا من الديات ما شئتم، أمرها سهل وميسور ولا ضرر. نعم. فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها. لا يمكن أن تعادي كل القبائل، يبقى عندنا ما دام ما في مجال للقتال يبقى عندنا الديات، خذ من الديات ما شئتم. نعم. ونسوق ديته. نعم. فقال الشيخ لله در هذا الفتى. من يعني؟ يعني أبو جهل. قال هذا هو الرأي الصائب الذي أتيت به ولم يأتي به أحد سواه، فالذي قال نوثقه يأتي من يحل الوثاق، والذي قال نخرجه يتجمع حوله الناس، لأنه لديه طريقة فذة للدعوة واستمالة القلوب. لكن رأيك أيها الفتى يعني أبو جهل هو الرأي الصائب. نعم. لله. فقال الشيخ لله در هذا الفتى. من هو الشيخ هذا؟ الشيطان. نعم. فقال الشيخ لله در هذا الفتى، هذا والله الرأي، فتفرقوا على ذلك. تفرقوا. جاء جبريل بعد هذا الاتفاق، بعد هذه الخطة، بعد هذه المؤامرة، جاء جبريل آميرا المصطفى عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فذهب مسرعا إلى أبي بكر، وكان الوقت ليس وقت زيارة، ما جرت العادة إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي في مثل هذا الوقت، لكن لأهمية الأمر. فلما دخل قال أخرج من عندك الموجودين في البيت، خلوا بس، لأن عنده كلام لا يريد أن يسمعه أحد، أخرج من عندك. فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، ما عندي أحد. عندي مثلا أسماء، عندي عائشة، ما هذا لا ما في. قال عليه الصلاة والسلام: أخرج من عندك يريد أن يبوح لأبي بكر رضي الله عنه بما جاءه من وحي في الأمر بالهجرة. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. بكى أبو بكر من شدة الفرح حينما قال الصحبة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح بما ناله من الغنيمة والمكرمات والفوز والفلاح بمصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. نعم. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. لا ينام في مضجعه. ليه؟ لماذا؟ لأنهم مدبرين خطة، لأنهم مدبرين خطة بحيث أنهم يقفون ويأتون وهو نائم أو يقفون عليه حتى يخرج. أمره أن لا ينام في منامه المعتاد، فأمر عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن ينام في ذلك المساء، لأجل إذا قلوا مع الباب أو استرقوا النظر يجدون النائم على الفراش فيطمئنون لوجوده، وهو في الحقيقة والواقع علي رضي الله عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ترك المكان. نعم. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار. نصف النهار في ساعة ما كان يأتي به، لأن أوقات الزيارة معروفة، أوقات اللقاء معروفة، لكن لأهمية الأمر جاء في وقت ما كان يأتي به، وقال: أخرج من عندك، لأجل أن يبوح له بما عزم عليه بأمر ربه. نعم. إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا. نعم. فقال: أخرج من عندك. من عندك. نعم. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. لا ما عندي أحد غريب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي في الخروج. أهم هذه بشرى، إن الله أذن لي في الخروج. فقال: الصحبة، أريد أكون معك. الصحبة يا رسول الله. نعم. إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين. كان جهز راحلتين. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: بالثمن، يعني أخذ لكم بالقيمة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأمر علي أن يبيت. وأمر المصطفى، وأمر من هو اللي أمر؟ نعم. وأمر عليا. طيب كيف نعرف وأمر عليا؟ علي مقول. أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الآمر، وهو الفاعل، الفاعل الذي كمرفوع زيد منيرا وجهه نعم الفتى عليا. أمر المصطفى عليا أن يبيت على الفراش، لأجل إذا نظروا وجدوا النائم فاطمأنوا إلى وجوده ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر علي أن يبيت تلك الليلة على فراشه، واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب، من الفتحات اللي في الباب موجود؟ قالوا: نعم موجود. طيب موجود، كل ما بين لحظة وأخرى ينظرون من الحروق التي في الباب. نعم. واجتمع لا يتطلعون من صير الباب، يرصدونه، يراقبونه بدقة كاملة. نعم. ويجدون الرجل نائما، فكل ما أصلوا وجدوا الرجل نائما. نعم، وهو علي رضي الله عنه. ويرصدونه يريدون بياته. بياته، نعم. ويأتمرون عليه قبل الصباح. نعم. ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. أيهم يكون أشقاها. نعم. ويمكرون ويمكر الله. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوسه، فبدأوا ينتظرون، ما شعروا بالتراب ولا حسوا به، لأن الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم وأبصارهم ما يشاهدون، فوضع التراب على رؤوسهم واستمروا في غيهم ينتظرون. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو الآية الكريمة. نعم. فأخذ حفنة من البطحاء فذرها على رؤوسهم وهو يتلو، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. نعم. أغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. وأنزل الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في بيت أبي يعني بكر الليلة، أو باب صغير. الخوخة هي النافذة أو الباب الصغير، لأنهم لو خرجوا مع الباب المعتاد ربما رآهم من رآه، لكن خرجوا يعني خفية من الخوخة إلى الغار. نعم. فخرج من خوخة في بيت أبي بكر ليلا، فجاء رجل فرأى القوم ببابه. فرأى القوم ببابه، جاء رجل ورأى القوم بباب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليه واقفين؟ ينتظرون خروجه، وقد خرج. فقال ما تنتظرون؟ ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. الآن كل ما بين حين وأخرى ينظرون من الشقوق التي في الباب ويجدون هنا وهو في الواقع علي رضي الله عنه. نعم. قال ما تنتظرون؟ قالوا محمد. قال خبتم وخسرتم. وخسرتم، إن محمدا قد خرج وها هو التراب على رؤوسكم قد وضع. نعم. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم، قد والله مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب. نعم. قالوا والله ما أبصرناه. نعم. وقاموا بنفض، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. نعم. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، فلما أصبحوا وجدوا أن النائب هو علي رضي الله عنه، قالوا أين محمد؟ قال ما أدري. طيب من متى أنت هنا؟ قال أنا من أول الليل أنا نايم. محمد وين راح؟ قال ما عندي خبر. نعم. فلما أصبحوا قام علي رضي الله عنه عن الفراش، قام علي رضي الله عنه عن الفراش فسألوه عن محمد فقال لا علم لي به. نعم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور. نعم. فنسجت العنكبوت على بابه. دخلوا الغار، ومن لطف الله عز وجل وحفظه لعبده وحفظه لتان اثنين إذ هما في الغار أمر العنكبوت ونسجت على مكان دخول. غالبا كما نعرف أن العنكبوت ما تنسج إلا على مكان يكون من مدة طويلة ما مر به أحد، وهم دخلوا ونسجت العنكبوت. فإذا قربوا من الغار يعني بدأوا يبحثون في الجبال، يبحثون في الغار، يبحثون في تحت كل حجر عند كل حفاة موجود، لما قربوا من الغار قالوا لا هذا ما يمكن يصير فيه. لماذا؟ قالوا العنكبوت، لأنه لو دخل في حد سن هذا الذي عملته العنكبوت زاد، لكن لا يزال باقي دليل أن الغار هذا منذ فترة طويلة لم يأته أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يسمعان ما يدور بينهم من كلام ويريان أقدامهم، لأن الإنسان اللي يمشي وإنسان جالس في الغار يشاهد الأقدام، لكن أعمى الله أبصارهم وبصائرهم عن أن يروه. وكان قد استأجر عبد الله بن أوريقط الليثي وكان هاديا ماهرا وكان على دين قومه صلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ من هذه أيها الأحباب عظة وعبرة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ جنده وينصر عباده ويؤيدهم بالحق، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده ويقمع الأعداء مهما كان لهم من قوة وبأس وعتاد وعذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وهم بالباب وذر التراب على رؤوسهم، فحماية المولى وحفظه لعبده فوق كل شيء، فالإنسان يسأل الله دائما أن يحفظه بحفظه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.